بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلابنا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة من هذا البرنامج. طرحنا في الحلقة السابقة موضوع المدرسة والدراسة، وبدأنا الحوار حول هذا الموضوع، ونظرا لكثرة الفقرات التي تثار حول هذا الموضوع رأينا أن نخصص هذه الحلقة أيضا لمتابعة الحوار. بسام؟ نعم يا بدر. هل صحيح أن مدرستنا سوف تنتقل إلى مبنى جديد؟ بشرك الله بالخير، صدق أو لا تصدق. ولماذا لا تصدق؟ لأني سمعت من أخي الكبير الذي درس في مدرستنا أنهم كانوا يقولون لهم هذا الكلام نفسه. لكن الذي لا تعرفه يا بسام أن والدي قد درس في مدرستنا نفسها. ياه، معقول؟ يعني بناء المدرسة مضى عليه أكثر من 40 عاما؟ ألا ترى الجدران قد تصدعت والأبواب قد تكسرت؟ عندما أدخل المدرسة أتصور أني أدخل إلى سجن. معك حق، فنحن لا نرى شمسا ولا قمرا. لكن يبدو أن أثاث المدرسة قد تجدد بعد أيام أبيك. لا أدري، ألم يحدثك أخوك الكبير عن مقاعد الدراسة؟ حسب ما قاله أخي فإن مقاعد الدراسة هي نفسها التي كانت أيام دراسته. يعني مضى عليها تقريبا 10 سنوات. المشكلة أن الخشب بدأ يتآكل فأصبحت المقاعد غير مستوية. عندما رجعت الطبيب وشكوت له آلام ظهري سألني عن المقاعد التي أجلس عليها، فلما شرحت له وضعها قال إنه يجب تغييرها، فهي بهذا الشكل تعمل على حدوث تشوهات في الظهر، وربما هذه الآلام بسببها. لكن غرفة الإدارة يبدو أن أثاثها حديث وجديد. نعم، لقد رأيتهم يجددون أثاثها عندما كنا في الصف الأول الإعدادي، ونحن الآن في الصف الثاني الثانوي. هذا يعني أنه لم يمض على استعمالها سوى 4 سنوات تقريبا. لذلك نراها شبه جديدة، ف4 سنوات ليست كثيرة في مدرستنا. مدرستي شهدت ماضينا يأتيها كل السواح. تقريبا صارت أثرية، تسكنها بعض الأشباح. وحول مشكلة المباني المدرسية توجهنا إلى رئيس شعبة هذه المباني لنسأله عن طبيعة هذه المشكلة. أستاذ عادل، كثير من الطلاب وأوليائهم يشكون من سوء المباني التي تتواجد فيها مدارسهم، فهل هذه المباني سيئة إلى درجة تستحق تلك الشكوى؟ بصراحة شكوى الطلاب وأوليائهم صحيحة 100%، ونحن أيضا نرفع إلى المسؤولين في الوزارة الشكوى نفسها. وبماذا يرد عليكم المسؤولون؟ بجواب واحد، الميزانية لا تسمح، الميزانية لا تكفي. لكن المشكلة صحة الأطفال، فهناك مدارس لا تنطبق عليها الشروط الصحية، فالفصول الدراسية لا تدخلها الشمس، ولا تتوفر فيها التهوية الجيدة ولا الإضاءة المناسبة. مما يعرض الطلاب للأمراض، خصوصا أمراض الصدر. هناك لجان شكلت لهذا الغرض، وستقوم بالمرور على جميع المدارس القديمة، وسيتم دراسة تقارير هذه اللجان، ثم نرفع توصياتنا إلى الجهات المسؤولة. ثم تنتظرون الرد على هذه التوصيات، أليس كذلك؟ وإن شاء الله يأتي الرد بالموافقة. إن شاء الله. والآن نعود إلى الحوار بين بدر وبسام. الحمد لله يا بسام، اليوم فجر مدرس العلوم مفاجأة. مفاجأة؟ نعم، لقد كانت مفاجأة العام. وما هي هذه المفاجأة يا بدر؟ أليس عندكم اليوم حصة علوم؟ لا، غدا عندنا حصة إن شاء الله. أظن أن المفاجأة ستكون عندكم غدا على الأرجح. أذكرها يا بدر، لقد شغلت فكري، قد ظننت أن زمن المفاجآت قد انتهى. المفاجأة يا بسام هي قيام أستاذ العلوم بإدخالنا إلى المختبر وإجراء تجارب درس اليوم داخل معمل الكيمياء. صحيح؟ لا أكاد أصدق، كيف؟ لقد تبرع أستاذ العلوم بمبلغ من راتبه فاشترى بعض المواد والأدوات اللازمة للقيام بالتجارب. تبرع من جيبه الخاص؟ إنه أستاذ طيب، ولكن أليس للمدرسة صندوق خاص لاحتياجات المدرسة؟ نعم، ولكن حسب ما سمعت دائما الصندوق فارغ، ويبدو أن هناك أشياء أهم من تجارب العلوم. يبدو ذلك. ادفع من جيبك أستاذي كي يفتح باب للمعمل. تغدو مشهورا وعظيما والكل ينادي أنت بطل. أتعرف يا بسام أن هناك مفاجأة أخرى عند أستاذ العلوم؟ مفاجأة أخرى؟ ما قصة هذه المفاجآت؟ سبحان مغير الأحوال. ومتى ستكون المفاجأة؟ المفاجأة ستكون في الدرس القادم بعد غد. وما نوع هذه المفاجأة؟ سيشرح لنا الأستاذ درس العلوم القادم خارج الفصل في الأرض القريبة من المدرسة. أنت سمعت هذا من الأستاذ؟ نعم، هو قال لنا ذلك. يعني سنرى الشمس لأول مرة أثناء شرح الدرس؟ ياه، سنتحرر من ضوء الكهرباء، وسوف نستنشق هواء نقيا صافيا غير مخلوط بأنفاس الطلاب. درس في الطبيعة. لكن ما المناسبة؟ أرجو ألا يكون الأستاذ خائفا من التشققات التي في سقف الفصل. لا لا، إنما يريد أن يشرح لنا عن الصخور وأنواعها. الحمد لله، وشكرا لمؤلف مادة العلوم الذي خصص درسا لأنواع الصخور. وأثناء انصراف الطلاب أجرينا الحوار التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم والمرحلة الدراسية؟ أنا أيمن الهاشمي، طالب في المرحلة المتوسطة، الصف الثالث المتوسط. هل أنت مسرور في هذه المدرسة؟ الحمد لله. هل دوامكم طويل؟ جدا، فأنا أستيقظ من السادسة صباحا لأصلي الفجر قبل طلوع الشمس، ثم أجهز نفسي وأخرج لأكون الساعة السابعة في المدرسة مع بداية الدوام. ومتى يكون الانصراف عادة؟ في الساعة 1:30 بعد الظهر. يعني الوصول إلى البيت يكون في حدود الساعة 2 بعد الظهر تقريبا. يعني أنت تجلس في المدرسة ما يقرب من 6 أو 7 ساعات يوميا. نعم، هذا دوامنا كل يوم. والدروس كلها تتم داخل الغرف، أقصد داخل الفصول. نعم نعم، كل الدروس نقضيها داخل الفصول ما عدا درس الرياضة البدنية. أحيانا خارج الفصل وأحيانا داخل الفصل. كيف يكون درس الرياضة داخل الفصل؟ لسببين، إما أن يكون الجو ممطرا أو باردا جدا، وإما أن يكون مزاج الأستاذ غير راغب في إجراء التمارين الرياضية. لكن ألا يشعر الطلاب بالملل لقضائهم ساعات طويلة داخل جو الغرف، أقصد الفصول؟ الطلاب داخل الفصول كالسجناء داخل السجن أو كالعصافير داخل القفص، ينتظرون اللحظة التي تبدأ فيها الفسحة. هل توجد فسحة في نهاية كل درس؟ الفسحة مرتان فقط طوال النهار، أو فسحة واحدة في المراحل التي يؤدي فيها الطلاب صلاة الظهر في المدرسة. ومتى تكون الفسحة عادة؟ بعد الحصة الثالثة. تصور أن طالبا في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي تبدأ فسحته بعد الحصة الثالثة، أي أن هذا الطفل يقضي ما يقرب من 3 ساعات بعد خروجه من البيت دون طعام أو شراب أو حركة. في أيامنا كانت هناك فسحة بعد كل حصة، كنا نشعر بأن نشاطنا يتجدد بعد كل ساعة من الدراسة، وكانت مدة الفسحة ربع ساعة أو 10 دقائق، نأكل فيها ونلعب ونمرح، فنقبل على الحصة التالية بروح جديدة ونشاط متجدد. هنيئا لكم، نحن راضون أن تكون لنا فسحة بعد كل حصتين. حتى المدرس يتجدد نشاطه ويزداد عطاؤه إذا ارتاح قليلا بين حصة وأخرى. هل تلاحظون على المعلمين تعبا أو مللا؟ بالتأكيد، أليسوا بشرا؟ إنهم يفقدون حيويتهم ونشاطهم في الحصص الأخيرة، وربما بعضهم ينام داخل الفصل. ما دام هناك فسحة أو فسحتان، يمكن للمدرس أن يرتاح فيها، فيأكل ويشرب الشاي فيتجدد نشاطه. ولكن مدير المدرسة لا يجد إلا وقت الفسحة ليجتمع فيها مع السادة المدرسين، يلقي عليهم نصائحه واجتهاداته. وكيف عرفت هذا؟ أخي معلم، أسمع منه هذا وهو يتحدث مع والدي. شكرا للطالب أيمن، ونرجو أن تتحقق جميع رغباتك قريبا. مسكين ذاك الأستاذ، وكذاك كل الطلاب. فالفصل يرى مثل السجن، لكن مفتوح الأبواب. فسحتنا لا تكفي أبدا للأكل أو حتى شراب. والجوع يهد الأجسام، والتعب عدو الألباب. بعد الفجر أقوم وأمشي للمدرسة مع الأصحاب. بعد العصر أعود لبيتي بالإرهاق أيا أحباب. هل وصلك الخبر يا بسام؟ أي خبر؟ طلاب الصف الثاني الثانوي عليهم البقاء في المدرسة بعد نهاية الدوام. خيرا إن شاء الله، ألم تعرف السبب؟ مدرس الرياضيات بلغ عريف الفصل بأن على شعبتي الثاني الثانوي ألف وباء التوجه بعد نهاية الدوام إلى معمل العلوم لأخذ حصة إضافية. ولماذا نأخذ حصة إضافية؟ كي يتمكن الأستاذ من إنهاء الكتاب قبل بدء الامتحانات. وكيف سنفهم شرح الأستاذ في نهاية الدوام وعقولنا مرهقة وبطوننا فارغة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا، أنا لن أحضر، سأذهب إلى البيت. قالوا إن الذي لا يحضر سيعاقب بخصم 3 درجات من علامة الامتحان. وما ذنبنا نحن؟ الأستاذ يسير ببطء في بداية العام، ثم يسرع ويريد أن ينهي الكتاب بأي شكل في نهاية العام. وتحملوا أيها الطلاب، ألا يكفي كل حصة درس جديد وأحيانا درسان في الحصة الواحدة؟ ماذا يظنون؟ عقولنا حاسوب تستقبل كل ما يعطى لها؟ أتذكر كيف مضى شهر كامل على بدء الدراسة ولم يسلمونا كتاب الرياضيات؟ نعم، وها نحن الآن نحصد نتائج ذلك التأخير. ثم تم نقل مدرس الرياضيات إلى مدرسة أخرى، وبقينا ما يقرب من 2 أسبوع بدون معلم رياضيات. هذا غير الأيام 10 الأولى التي ذهبت عند افتتاح المدرسة من غير دراسة ولا تدريب. لماذا؟ لأن كل بداية عام دراسي جديد تكون هناك فوضى، ويصعب انتظام الدراسة حالا. لماذا في بلاد غيرنا لا يحدث هذا؟ هل الفوضى لا تعرف إلا مدارس بلادنا فقط؟ غريب يا مدارسنا، فما يجري يعذبنا؟ أشهر فيه ننتظر حضورك يا معلمنا. بسام، ماذا حدث في مشكلة جارك أحمد؟ قرر مدير المدرسة إحالة الموضوع كله إلى شعبة التأديب في إدارة التعليم. شعبة التأديب؟ هذه لها صلاحيات بطرد الطالب من المدرسة، بل من المدارس كلها. هذا ما حدث، فقد ثبت عليه وعلى صديقه سميح اتفاقهما من أجل سرقة محفظة زميلهما صالح. لكن السرقة لم تتم، أليس كذلك؟ نعم، لم تتم، لكن المدير اعتبر اتفاق الطالبين جريمة كبيرة. وهل أبلغ المدير والد؟ لا، لم يتم تبليغ والدي أحمد ولا والدي رفيقه سميح. غير معقول، سيرسل الطالبان إلى شعبة التأديب التابعة لإدارة التعليم ولا يبلغ والداهما؟ هذا خطأ عظيم، هذا غير معقول. نحن في لجنة الطلاب سارعنا إلى الاحتجاج لعدم تبليغ ولي الأمر، بل طالبنا أن تجتمع إدارة المدرسة مع أولياء الأمور كي يكونوا على اطلاع بما يجري مع أبنائهم الطلاب. نحن الآن في أواخر العام الدراسي، ما عدد اللقاءات التي حدثت بين إدارة المدرسة وبين أولياء الطلاب؟ كم مرة؟ مرة واحدة فقط، وبعد إلحاح شديد من لجنة الطلاب. غريب، ومجلس الآباء، أليس هناك ما يدعى مجلس الآباء؟ لماذا لا تقوم إدارة المدرسة بدعوته بين الحين والآخر؟ وفي الظروف الطارئة، أين همتكم يا لجنة الطلاب؟ حاولنا، ولكن إدارة المدرسة ترد علينا بأنه لا يوجد شيء مهم يستدعي دعوة مجلس الآباء. طالبان معرضان للطرد من المدارس، ولا شيء يستدعي إعلام والديهما أو مجلس الآباء. هذا استهتار، إنه أمر غير مقبول أبدا. يبدو أن ذلك على مبدأ الوالد آخر من يعلم. غير معقول، شيء فظيع. يا مدرستي هيا هيا ادعي مجلس الآباء. ماذا يا بدر؟ أرى وجهك أصفر اللون، ماذا جرى لك؟ يعني لا تعرف لماذا أصفر لون وجهي يا بسام؟ هل أنت خائف من شيء يا بدر؟ ألا تعرف أين نحن ذاهبان؟ أعرف، إلى غرفة الامتحان، وهل في هذا ما يدعو للخوف؟ ما رأيك أنت؟ الامتحان لا يستدعي الخوف؟ وهل هذه أول مرة نذهب فيها إلى الامتحان؟ لا، ليست أول مرة، ولكن هذا ما يحدث لي عند كل امتحان. لا يا بدر، اجعل أعصابك متماسكة، ألم تذاكر جيدا؟ الحمد لله، مذاكرتي جيدة. إذا لما الخوف؟ توكل على الله وثبت نفسك وقوي أعصابك. الخوف من الامتحان لأولئك الطلبة الكسالى الذين استهتروا فلم يذاكروا ولم يستعدوا للامتحان. لكن معظم هؤلاء المستهترين لا أراهم يخافون من الامتحانات، لأنه لا فرق عندهم بين الرسوب والنجاح، فهم لا يهتمون بالنتيجة. ألا يخشون آباءهم؟ يبدو أن آباءهم مثلهم، غير مهتمين أيضا. كما يقولون، فرخ البط عوام. كيف أنت الآن؟ هل هدأت أعصابك؟ الحمد لله، الآن أحسن. يجب أن تعرف يا بدر أن الانفعال والتوتر يؤثران في إجابة الطالب. هل هناك نصائح تفيد عند تطبيقها في التغلب على الانفعال والتوتر الأعصاب؟ أولا، هل الاختبار وسيلة أو غاية؟ وسيلة بالتأكيد. والوسيلة لا تسبب الخوف، فالامتحان وسيلة للوصول إلى أهداف نريدها. نصيحة ثانية، الاسترخاء. الاسترخاء والترفيه أثناء ساعات الدراسة وعند الاستعداد للامتحان ضروريان لإزالة التوتر والقلق، فلا بأس بالاستلقاء على مقعد مريح مع التنفس بعمق وبطء لثلاث مرات على الأقل. وهل تفيد مراجعة أسئلة الاختبارات السابقة؟ جدا، فهي تعطي فكرة عن الأجزاء التي يجب التركيز عليها، كما أنها تكسر حاجز الرهبة. وهل من نصيحة لليلة الامتحان؟ الاسترخاء والنوم المبكر مع التعود على موعد ثابت للنوم والاستيقاظ قبل أيام الامتحانات بفترة زمنية معقولة. وماذا عن المنبهات؟ بعض الطلاب يفضل شرب المنبهات ليالي الامتحان. خطأ، لا تتناول المنبهات بكثرة، لأنها تسبب اضطراب النوم في المساء، وسيؤثر ذلك على صباحك وطريقة استيقاظك، ثم إن الكافيين الموجود في المنبهات يضعف قوة عمل الذاكرة. هل التمارين الرياضية مفيدة أيام الاختبارات؟ نعم، هذا مجرب، على أن تكون التمرينات خفيفة. وبالنسبة للطعام؟ عليك بالخضر والفاكهة الطازجة، فهي تبعث على النشاط وقوة التركيز، لكن احذر الوجبات الدسمة في المساء أو تناول الحلوى قبل النوم، فهي تسبب الأرق والقلق. يقولون إن الحمام الدافئ قبل النوم ليلة الامتحان يهدئ الأعصاب. قول صحيح تماما، وبعد الحمام الدافئ اقرأ شيئا من القرآن الكريم لترتاح أعصابك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأثناء الامتحان، أقصد وقت الإجابة على الأسئلة، ما هي أفضل طريقة تساعد على الإجابة السليمة؟ أولا، اختيار الأسئلة السهلة أولا والإجابة عليها حالا. ثانيا، الانتقال من سؤال إلى آخر دون تركيز في أي واحد منها أكثر من 10 دقائق. ثالثا، الإجابة على أي جزء من السؤال، حتى لو كنت تظن أن الإجابة خاطئة فهذا أفضل، وقد يعطيك بعض الدرجات لوجود جواب صحيح على جزء من السؤال. رابعا، عدم الخروج من الامتحان إلا بعد مراجعة الأجوبة. هذا يوم الامتحان، أنت تكرم ذاك يهان. ذاكر أدرس بانتظام تنجو من ذاك الخسران. وبهذا تنتهي حلقة اليوم التي خصصناها مع الحلقة السابقة للحديث عن المدرسة والدراسة وما يتعلق بهما من وسائل ومشاكل. وإلى نقطة حوار أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.